نعم، وهذا جاءت زيادة عند النسائي وسوء المنقل في المال والأهل والولد، زيادة الولد، وظهرها لا تصح ويكتفى بما جاء في صحيح مسلم في المال والأهل. نعم. باب سفر المرأة إلى الحج مع ذي محرم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. طبعا مسيرة يوم هذا أيام كانوا يسافرون على الجمال، الطائرة يسافر نص ساعة أو 40 دقيقة أو قريبا من ذلك، فهل يلزم المحرم؟ نعم يلزم المحرم، لأن العبرة بالمسافة التي يقصدها الإنسان مشيا على الأقدام أو على الراحلة، فكل ما سماه الناس سفرا فهو السفر، وبالتالي يشترط له ما يشترط من المحرم أو الزوج. عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. باب حج الصبي وأجر من حج به. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. كونهم يعني مسلمين ولم يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من أهل البادية أو المدن البعيدة الذين أسلموا على أيدي غيرهم ولم يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، إنهم لم يروه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. باب الحج عمن لا يستطيع الركوب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخ كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. واشترط كثير من أهل العلم إذا أراد أحد أن يحج عن أحد أن يكون حج عن نفسه أولا، يعني لا يصلح أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه. نعم. باب في الحائض والنفساء إذا أرادت الإحرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد جعفر في مؤتة وقضت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق، فلما توفي أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب، وأنجبت لأبي بكر وأنجبت لعلي وأنجبت لجعفر، فكلهم أولاد أم واحدة. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها لما خرجت مع النبي للحج نفست في الشجرة، الشجرة مكان قريب من المدينة بعد عند ذو الحليفة تقريبا، فنفست هناك فأمرها أن تغتسل وتهل بالحج. نعم. ومثلها الحائض، طبعا الحائض كالنفساء، وهذا الاغتسال وإن كان لا يذهب نفاسها ولا يذهب حيضها لكنه اغتسال للنسك. نعم. باب في المواقيت في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا كذلك حتى أهل مكة يهلون منها. نعم، الذي خارج الحرم يهل من المواقيت، الذي داخل الحرم يهل من مكة، الذي يعيش بين المواقيت وبين مكة يهل من بيته. نعم. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. ذات عرق الآن تسمى السعدية، ويلملم مهل ذات عرق تسمى الآن اسمها الآن لا إله إلا الله، هذه هو اللي منها أهل العراق العقيق، ومهل أهل اليمن الآن من السعدية، كان تسمى يلملم الآن تسمى ميقات السعدية، والجحفة الآن رابغ، أما السيل فما زال على اسمه، وذو الحليفة ما زال على اسمه. نعم. باب الطيب للمحرم قبل أن يحرم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طبعا وضع المسك قبل أن يحرم، إذا أحرم خلاص لا يضع. نعم. باب المسك أطيب الطيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب. باب الألوة والكافور. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرة وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الألوة البخور، الألوة هو البخور الذي نستخدمه اليوم. نعم. باب في الريحان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. باب الإحرام من عند المسجد ذي الحليفة. عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذي الحليفة. نعم. مهل أهل المدينة ذو الحليفة يسميها عامة الناس اليوم أبيار علي، ويسمى ذو الحليفة. نعم. باب الإهلال حين تنبعث الراحلة. عن عبيد بن جريح أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، اللي هو الحجر الأسود والذي قبله اللي هو سمى الركن اليماني. هناك ركنان يمانيان وركنان شاميان، الركنان الشاميان لا يمسان، قال كثير من أهل لأنهما ليس أصليين، لأن الكعبة كانت أكبر من ذلك إلى الحجر، تتعدى الحجر يعني أو تضم الحجرة معها، فكان ما يمس إلا الركنين اليمانيين صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. السبتية اللي هي جلد خالص يعني ليس فيها شعر، النعال التي يعني إما ربل أو هذا، المهم ليس فيها شعر. نعم. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم. قصد بالنسبة للتروية، الرسول ما حج إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ولم يهل يوم التروية صلى الله عليه وسلم، لأنه كان محرما، كان قارنا صلى الله عليه وسلم، ظل على إحرامه من المدينة إلى يوم العاشر، يعني من خمسة بقينا من ذي القعدة إلى العاشر من ذي الحجة، ولم يهل يوم التروية. لكن أراد ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل يعني أهل يعني لبى، قال لبيك اللهم حجا، إنما أهل لما يعني بدأ بالحج، وكذلك قبل يوم التروية ما في حج، وإنما الحج يبدأ بالنسبة يعني المتمتع في يوم التروية، فإذا يقول لا أهل إلا يوم التروية. نعم. باب في الإهلال بالحج من مكة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. نعم، هذا يعني أمر النساء، أمر الحيض عند النساء، هذا أمر يأتي يعني فجأة للنساء أحيانا، يعني لأن بعض النساء تكون حيضتها يعني منتظمة وقد لا تكون منتظمة، تختلف النساء في هذا كثير. المهم أن عائشة حجت يعني متمتعة، وكل نساء النبي حججن متمتعات، والنبي حج قارنا صلى الله عليه وسلم. ولما جاء يوم وصولهم إلى مكة أراد قبل أن تصل إلى مكة بقليل في سرف حاضت رضي الله عنها، فالمرأة إذا حاضت خلاص تظل على إحرامها، ما تستطيع أن تتحلل لأنها تنقلب إلى مفردة، تنقلب إلى مفردة. وهكذا صارت عائشة، صارت مفردة. ثم بعد ذلك لما انتهى الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: الناس يرجعون بحج وعمره وأنا بس حج ما اعتمرت. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم تحرم من هناك، ولأن أهل مكة إذا أرادوا العمرة لابد أن يخرجوا إلى الحل، وأقرب حل إلى بيت الله هو التنعيم، 6 أو 7 كيلو تقريبا، والآن يسمى مسجد عائشة هناك المكان الذي يحرم منه الناس في التنعيم اسمه مسجد عائشة، فيحرمون من التنعيم ثم يعتمرون أهل مكة إلى الآن. نعم. باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال نافع: كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. نعم، هذه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم من المكبر ومن المهل، والرسول لا ينكر عليهم، فدل هذا على الجواز، شيء من فعله صلى الله عليه وسلم وشيء من فعل أصحابه وسكوته، وتقريره سنة صلى الله عليه وسلم، وكل هذا جائز. نعم. باب في التلبية بالعمرة والحج. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وعيسى عليه السلام سيهل بالحج أيضا. نعم. باب في إفراد الحج. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردة، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردة، وهذا غير صحيح، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، أفرد الحج يعني لم يتحلل من العمرة صلى الله عليه وسلم، وإنما كان حجه مع عمرته شيئا واحدا صلوات ربي وسلامه، ذاك لم يسعى إلا سعيا واحدا صلى الله عليه وسلم. نعم. باب القران بين الحج والعمرة. عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده

وكان الحجاج قد حاصر عبد الله بن الزبير في مكة. نعم. باب الهدي في المتعة. عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل منه شيء فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل لا بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع، ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان قد أحرم بالحج 5 بقين من ذي القعدة، وظل على إحرامه إلى 10 من ذي الحجة. الناس اليوم يتأففون من الإحرام إذا جلسوا فيه يوما أو يومين، والرسول جلس في إحرامه 15 يوما صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن يعني ساق الهدي أنه يتحلل، لأن الناس إما أن يكون ساقوا الهدي معهم من الميقات، وإما أنهم لم يسوقوا الهدي معهم، فمن ساق معه الهدي ظل على إحرامه، ومن لم يسق معه الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها عمرة يتمتع متعة ثم يهل، أي في يوم التروية، أي يوم 8 يتحللون ثم يهلون يوم التروية. والغريب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الحج لحق به علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري مع مجموعة جاءوا من اليمن إلى مكة شرفها الله. علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما لما جاء إلى الميقات اللي هو يلملم، لأن جاء من اليمن، فلما جاء عند الميقات كلاهما قال: لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما لا يعلمان ماذا قال النبي، هل أهل بحج أو بحج وعمرة، فقال بما أهل به رسول الله. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: بماذا أهللت؟ قلت: لبيك بما أهل به رسول الله. قال: سقت الهدي؟ قال: لا. قال: تحلل. قال لعلي: بماذا أهللت؟ قال: قلت لبيك اللهم بما أهل به رسول الله. قال: سقت الهدي؟ قال: نعم. قال: لا تتحلل. فكانت العبرة هي سوق الهدي. نعم. باب في إرداف الحج على العمرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع، فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة: فحطت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. باب الاشتراط في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال: فأدركت. نعم، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، هذا الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه، وضباعة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير هذا لم يكن عنده أبناء ذكور، فقط بنات، منهم ضباعة بنت الزبير. وضباعة لما كانت ثقيلة ومريضة وخشيت ألا تتم الحج، فأذن لها النبي أن تشترط، وهذا الاشتراط أن تقول سواء المرأة أو الرجل: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، محلي يعني تحللي من إحرامي. ولو تبلغن النساء أن إذا خشيت الحيض أو كذا تقول هذا الدعاء، ولو قالت غيره يعني تقول تحللي، لأن بعض ما يحفظ، قل أتحلل متى ما حبست أو متى ما حظت، أي كلمة تغني عن هذا إن شاء الله تعالى. نعم. باب من أحرم عليه جبة وأثر الخلوق. أن يعلى ابن منية رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق، أو قال أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال: وأحسبه، قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صارع في حجك. بالنسبة للطيب للحاج أو المعتمر، يجوز له أن يطيب بدنه، لكن لا يجوز له أن يطيب ثيابه. هذا الرجل جاء والرسول طيب بدنه، كما مر بنا بحديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله. تطيب البدن لا بأس به، لكن تطيب الثوب لا يجوز. فهذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان قد طيب ثيابه، فأمره بغسلها صلى الله عليه وسلم. أما يعلى بن منية كان يريد أن يرى رسوله ينزل عليه الوحي، فأراه عمر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يجتنب المحرم من اللباس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يلبس المحرم، قال: لا، قل ماذا يمنع منه المحرم، فقط البس ما شئت، يعني أي شيء يلبسه ما في مشكلة، لكن أهم شيء يبتعد عن القميص اللي هو الثوب الحين هذا والقميص مثله، والعمائم لا يغطي رأسه، طبعا القميص يعبر عنه بكل ما يغطي الجسد على الجسد من الفنيلة، القميص، الثوب، هذه كلها تدخل في القمص. طيب، ولا العمائم أي ما يغطي الرأس، ولا السراويلات. السراويلات جمع سراويل، وسراويل مفرد، وسروال لغة ضعيفة، مفرد سراويلات سراويل، سراويل مفرد وسراويلات هي الجمع. والناس أقول سروال، هذا يعني كلمة نادر تقولها العرب، على كل حال قال السراويلات بالنسبة لما يلبس في أسفل الجسد، ولا البرانس، البرانس مثل القبعة تكون على الرأس، والخفاف الرجل، وإلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وأذكر ذكر كثير من أن هذا منسوخ وهو القطع، وإنما يلبس الخفين ولا يلزم أن يقطعهما إذا لم يجد النعلين. قال: ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورس والطيب. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. باب في الصيد للمحرم. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. ما في وجهي يعني من الغضب، يعني ليش ترد هديتي؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حرم، ما يصير نأكل صيد صيد لنا، لأنه صاد لهم لأجلهم. نعم. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره:

ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. نعم، هذه يعني سنة تغيب عن كثير من الناس اليوم، وهي أن الإنسان يغتسل للإحرام ثم إذا وصل إلى مكة يغتسل مرة ثانية للدخول للحرم أو للدخول للمسجد، اغتسال غير اغتسال الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعثاء السفر كذا اغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم بذي طوى، غير اغتساله الذي كان في ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم عليه، وكان ابن عمر يفعل ذلك. فخاصة إذا يعني أصابك العرق وكذا وصلت إلى مكة اغتسلي وغيري ثيابك واعتمري، هذا أفضل. نعم. باب دخول مكة والمدينة من طريق والخروج من طريق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. باب في النزول بمكة للحج. عن أسامة بن زيد بن حارثة للحاج. باب في النزول بمكة للحاج. عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في ذلك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. نعم، ثم أسلم عقيل، وأما طالب فلم يسلم حتى مات. أبو طالب له 4 من الولد: طالب وعقيل وجعفر وعلي. علي وجعفر أسلم مبكرا، وعقيل تأخر إسلامه، وطالب لم يسلم. وعقيل لما هاجر النبي أخذ بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قبل إسلامه، ولذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قالوا: ألا تنزل في دارك؟ قال: هل ترك لنا عقيل دارا؟ أخذ دار عقيل يقول. نعم. باب الرمل في الطواف والسعي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت، ثم يمشي 4، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. وهذا ما يسمى بالرمل. الرمل هو الطواف السريع كالقريب من الجري في أول 3 أشواط، ثم المشي في 4 أشواط الأخرى. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. هذا طبعا في أول طواف قدوم، أما طواف الحج وطواف الوداع ما في رمل، الرمل في طواف القدوم. نعم. عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الرمل بالبيت 3 أطواف ومشي 4 أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 ويمشوا 4. قال: قلت له: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبة، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. نعم، يعني قول صدق وكذب يعني أصابوا وأخطأوا، وعند أهل الحجاز يقول: كذب فلان بأن أخطأ، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، وقول ابن عباس عن نسيت اسمه الذي كلبي نسيته لما قال: كذب عدو الله، يعني أخطأ عدو الله، فكذب تأتي معنى أخطأوا. قول ابن عباس: كذبوا صدقوا، أي أخطأوا وأصابوا. نعم. باب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأقبلك، وإني أعلم أنك حجر، وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. باب الطواف على الراحلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ليسألوه فإن الناس غشوه. نعم، يعني الرسول ركب الراحلة لأجل أن لا يزدحم الناس عليه، وكثير يريدون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فركب الراحلة حتى يراه الناس صلى الله عليه وسلم واقتدوا به. باب الطواف راكبا لعذر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. باب الطواف بين الصفا والمروة. وقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. عن عروة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لما؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت: لو كان كما تقول لكان، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وفي رواية: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. نعم، يعني الآية ظاهرها إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ظاهرها أنه ليس واجبا، لا جناح عليه أن يطوف، يعني ظاهرها. فقال عروة ابن الزبير لخالته عائشة: الله يقول، يعني سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليه الطواف، ما حس ما الطواف. قالت له: بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان كذا قال فلا جناح ألا يطوف بهما. ولكن كان الأنصار، لأن الأنصار كانت أصنامهم عند الصفا والمروة في الجاهلية، فلما أسلموا وجاءوا إلى الحج بدأوا يتحرجون، يقول: كيف هذا مكان أصنامنا، كأننا نطوف بين الأصنام مرة ثانية. فأنزل الله: فلا جناح عليه يتطوفوا، لا لستم كأهل الجاهلية. نعم. باب الطواف بالصفا والمروة سبعا واحدة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدة. يعني ما في نافلة الصفا والمروة، في نافلة طواف حول الكعبة، لكن ما في نافلة طواف بين الصفا والمروة. باب ما يلزم من أحرم الحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. عن وبر قال: كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقة؟ وفي رواية: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. باب في دخول الكعبة والصلاة فيها والدعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة، وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب. قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه مليا، ثم فتح الباب. فقال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره،

الموقف اللي هو عرفة. نعم. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلة حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. يعني جر رقبة القصواء إليه حتى لا تسرع، حتى تمشي ببطء. نعم. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة. حبلا من الحبال، الحبل اللي هو الرمل المرتفع، مرتفع الصغير هذا اللي هو الصيحد شوي هكذا. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبر وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. مشعر الحرام هو مزدلفة، المشعر الحرام، وحاليا يوجد مسجد هناك اسمه مسجد المشعر الحرام، هذا الذي وقف هناك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن. نعم. الفضل هو ابن العباس، أكبر أولاد العباس، أخو عبد الله بن عباس، ولكنه أكبر من عبد الله بن عباس بقليل. نعم. ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى علي فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. نعم. نزعت، أخشى الناس ينازعونه يظنونه سنة، والنبي كان يريد أن يخدم الحاج كما يخدم بنو عبد المطلب وهم أهل السقاية، فالنبي ترك ذلك حتى لا يظن الناس أن هذا سنة ثم يزاحمونهم على هذا العمل. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل في المجلس القادم، والله أعلم. بالنسبة للأسئلة نجاوب عليها الحين مرة واحدة. كيف يكون اعتكاف النساء كاعتكاف الرجال؟ تعتكف، تضع لها مكان، يكون مكان مخصص للنساء لا يكون فيه إلا النساء، وتعتكف فيه كالرجال تماما، لا فرق. ما حكم أن يقطع ويعيد الصلاة إذا مر من أمامه أحد؟ لا، الصحيح لا تقطعي صلاتك حتى لو مر أمامك أحد، أكملي صلاتك، لكن امنعي أحدا أن يمر. بالنسبة للصلاة في المسجد للنساء، بعض الأيام يكون في المسجد قليل والصفوف قليلة في الرجال، هل يكون قطع صف بين الرجال والنساء ولا تصلي وحدها؟ لا، المرأة تصلي وحدها لكن تتبع الإمام، كما في حديث أنس يقول: صليت أنا واليتيم خلف النبي وأمي خلفنا، تصلي وحدها ما يضر إن شاء الله تعالى. ذكرت أن من السنة فتح الشعر عند الصلاة، فهل الحكمة حتى يسجد؟ ظاهر نعم، حتى يسجد كل شيء معه. ثم تقول: كانت لي خادمة أمت لدي، هذا سؤال بعدين إن شاء الله تعالى، الله أعلم. تقول: من السنة أن يفطر الصائم على التمر، فهل إذا وضع معها هردة أو جوز تفوت السنة؟ لا، لا تفوت السنة إن شاء الله تعالى. هل الرمل سنة الآن؟ نعم سنة الآن الرمل، طيب لكن خاص بالرجال الرمل، النساء لا ترمل أبدا. التي سألت عن الخادمة، لا بأس، يعني إذا لم تكمل المدة المطلوبة فلا بأس أن تخصمي عليه هذا المبلغ، أما إذا أكملت المدة تجعلين هذا المبلغ عندك في يعني ظرف باسمها،

لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. ليس سنة أن الواحد ينزل في هذا المكان هو الأبطح طيب، وإنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنه كان على طريقه فقط، يعني ليس سنة في هذا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصن. نعم. هنا الصحيح أن بني هاشم بني المطلب وليس بني عبد المطلب، بني المطلب، والمطلب أخو هاشم، وعبد المطلب ابن هاشم، عبد المطلب ابن هاشم، وإنما هو المطلب أخو هاشم عم عبد المطلب. نعم. باب في البيتوتة ليالي منى بمكة لأهل السقاية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء بالنبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبيذ هو ما ينبذ من الطعام، النبيذ هو ما ينبذ أي يترك من الطعام، ومنه الطفل المنبوذ والبعير المنبوذ وبيع المنابذة. فالنبيذ هو الملقى المتروك، والنبيذ هو العصير أو اللبن إذا ترك فترة صار نبيذا، فإذا استمر مدة أطول صار مسكرا. وذلك النبيذ نوعان: نبيذ مسكر ونبيذ غير مسكر، فإذا أسكر صار حراما، وإذا لم يسكر يصير عصيرا، يضعون التمرة في الماء ويتركونها مدة فيتغير طعم الماء لأنه يمتص هذه التمرة فيكون مثل العصير، عصير التمر، وكذا الأمر بالنسبة لبقية الفاكهة وغيرها. فهو نبيذ حلال، وأما إذا طالت مدته وصار يسكر فيكون نبيذا حراما. نعم. باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء الحج والعمرة. عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء، أو قال العلاء بن الحضرمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. لأن المهاجر ترك مكة لله سبحانه وتعالى وهاجر إلى المدينة، فلا يجوز له أن يبقى أكثر من ثلاثة أيام حتى لا يفسد هجرته لله تبارك وتعالى. نعم. باب لا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت للوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، اللي هو طواف الوداع. نعم. باب المرأة تحيض قبل أن تودع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت البيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. الذين لا يطوفون طواف الوداع، أو الناس ثلاث أحوال: منهم من يطوف طواف الوداع وهذا عامة الحجاج، ومنهم من لا يطوف طواف الوداع يعني لعذر كان يكون كبيرا أو مريضا أو شدة زحام أو ما شابه ذلك، ومنهم من يسقط عنه طواف الوداع وهي الحائض والنفساء. الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع، ليس عليها طواف وداع. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما حاضت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قال لتنفر، خلاص ليس عليه طواف وداع. أما إذا ترك الإنسان طواف الوداع لعذر كمرض أو كبر أو ما شابه فهذا عليه طواف وداع، ولكن يسقط عنه لعجزه. وذكر الجمهور أنه عليه يعني دم، يعني يكون ترك واجبا، وأما باقي الناس فإنهم يطوفون طواف الوداع، هذا هو الأصل. نعم. باب في إباحة العمرة في شهور الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. نعم، هذا من أمر الجاهلية، كان يرى أن العمرة في أشهر الحج فجور، لا يجوز الواحد يعتمر في أشهر الحج، هذا من تأليفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعتمروا في أشهر الحج في ذي القعدة، اعتمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمرهم أن يحلوا من حجهم، فجعلوها عمرة في أشهر الحج. فهذا، وكان العرب في الجاهلية أيضا عندهم يعني لا تبدأ العمرة إلا في صفر، لأن محرم من أشهر الحرم، فيعتمرون في صفر يعني بعد انتهاء الأشهر الحرم، هذا كله من تأليفهم. نعم. باب فضل العمرة في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. نعم، يقصد إن ما قدرت تحج، تقول ما عندي ركوب أركبه، فقال حجي في رمضان، فإن اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة معي. نعم. باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. قال: وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى. أبو إسحاق السبيعي أحد التابعين، صغار التابعين، يقول حج النبي بمكة قبل ذلك، واختلفوا هل حج النبي قبل البعثة أو لم يحج صلى الله عليه وسلم، هذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وما يترتب، ما جاء فيها إسناد صحيح أبدا، وإنما الكلام عند أهل السير، فبعضهم يذكر أنه لكن حج بعد البعثة حجة الوداع بس واحدة سنة العاشرة. نعم. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. نعم، هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. نعم. باب في التقصير في العمرة. عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. باب قضاء الحائض العمرة. عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد. قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم القينة عند كذا وكذا. قال: أظنه قال غدا، ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. نعم، يعني لما اعتمرت عائشة أخذت ذهبت مع أخيها عبد الرحمن، ثم أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج والعمرة، من سفر الحج وغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر 3، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب التعريس والصلاة بذي الحليفة إذا صدر من الحج والعمرة.

ولا يثبت أحد على لأواها لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. عن عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وهذا مشاهد الآن سبحان الله، حدثني كثير من الناس يعيشون في المدينة يقول نجد بركة في الطعام والشراب وغير ذلك من الأمور، شيء غير طبيعي ما شاء الله. نعم. عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم، قوله يعني فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات اللي هي العقل، كما جاء في عند البخاري قال ماذا فيها؟ قال فيها العقل، العقل يعني الديات، وأسنان الإبل أيضا في الديات، يعني بيئة من الإبل بأسنان مختلفة يعني أعمار مختلفة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء بسعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له ويحك لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة وأشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. نعم، كانت المدينة سبحان الله فيها يعني من لم يكن من أهلها يأتي يتعب من جوها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ترحل هذه اللأواء وهذا المرض إلى الجحفة اللي هي رابغ الآن. نعم. باب لا يدخل المدينة الطاعون ولا الدجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. باب المدينة تنفي خبثها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. باب الترغيب في المقام بالمدينة عند فتح الأمصار. عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني يرحلون عنها، يبسون يرحلون عنها. نعم. باب في المدينة حين يتركها أهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. نعم، هذا في آخر الزمان من علامات الساعة، الله المستعان. نعم. باب ما بين القبر والمنبر، روضة من رياض الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. والناس خلطوا بين العنوان وبين الحديث، فصاروا يروون الحديث ما بين قبري ومنبري، وهذا خطأ عظيم، لأن قبره ما كان موجودا ولا كان أحد يعرف أين سيدفن صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ما بين بيتي ومنبري. لكن النووي رحمه الله تعالى أو عياض أو غيرهما من وضع الأبواب عبر بالواقع، فقال ما بين قبري ومنبري، باب ما بين قبره ومنبره، وإنما هو الحديث ما بين بيتي ومنبري. نعم. باب أحد جبل يحبنا ونحبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. باب فضل الصلاة بمسجدي الحرمين الشريفين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال لي أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفة من حصباء فضرب به الأرض. عندك الذي، أي المسجدين الذي، أي المسجدين أسس على التقوى؟ أنا عندي، عندك الذي، يمكن في الصحيح. نعم، ماشي، اقرأ. أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. باب في مسجد قباء وفضله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. نعم. الآن كتاب النكاح قد لا ندرك بنهاية الوقت أن نكمله، ويأتينا بعد كتاب قال أرى أن نقف هنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكنا، وأن يجزي قارئنا خير الجزاء. وبهذا نختم هذه المجالس المباركة على أن نكمل إن شاء الله تعالى الفصل القادم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.